سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي.